الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله في الفوائد المستنبطة من حديث ينزل ربنا التاسع أن صفة النزول من الصفات الفعلية، ودليله النقل كما تقدم. العاشر فيه الرد أعد الثامن قوله الثامن فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه سبحانه في كل مكان بذاته، فلو كان في كل مكان لم يقل ينزل ربنا. التاسع أن صفة النزول من الصفات الفعلية، ودليله النقل كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد التي يذكرها الشارح رحمه الله تعالى المستفادة من حديث النزول. وحديث النزول حديث عظيم تواتر نقله عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، رواه عنه عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 30 صحابيا، سمعوا كلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وكلهم تلقوا ذلك بالإيمان والقبول وعدم الاعتراض أو الانتقاد. وهذا واجب كل مسلم أن يكون نهجه في أسماء الله وصفاته نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله سبحانه، وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تحريف أو تعطيل، على حد قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والشارح رحمه الله لما أنهى الكلام على معنى الحديث وبعض ما يتعلق بمعنى، أخذ يذكر الفوائد المستنبطة والمستفادة من هذا الحديث، فذكر رحمه الله تعالى الفائدة الثامنة أن فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه سبحانه في كل مكان بذاته. مما يشار إليه هنا أن الجهمية منهم معطلة ومنهم حلولية، منهم معطلة ومنهم حلولية، ومعطلة الجهمية هم الذين يقولون تعالى الله عن قولهم لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن الشمال إلى آخر التعطيل الذي يقولونه، وحلولية الجهمية هم أهل هذا القول المشار إليه هنا، حلولية الجهمية هم أهل هذا القول المشار إليه هنا، وهو القول بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. وحديث النزول فيه رد على من يقول تعالى الله عن قوله إن الله في كل مكان، لأن قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا هذا يكذب قولة القائل إن الله في كل مكان، لأنه إذا كان على قولهم تعالى الله عما يقولون في كل مكان لا معنى للنزول، لا معنى للنزول، فالحديث فيها رد وإبطال لهذه المقالة الباطلة. قال فلو كان في كل مكان لم يقل ينزل ربنا، لم يقل ينزل ربنا، لأنه حينئذ لا معنى للنزول. ثم ذكر الفائدة التاسعة أن صفة النزول من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، ودليله النقل كما تقدم. مقصوده بالنقل هذا الحديث المتواتر، هذا الحديث المتواتر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل ربنا، ينزل هذا فعل، ينزل هذا فعل، فعل أسنده النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ينزل ربنا. فإذا النزول هذه الصفة التي دل عليها هذا الفعل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. فالنزول من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية. وفيما سبق بين الشارح رحمه الله تعالى الفرق بين الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الذات والصفات الفعلية التي هي لها تعلق بالمشيئة، لها تعلق بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال ودليله النقل كما تقدم. والنقل أيضا كما سبق البيان هو الدليل عند أهل السنة في الصفات عموما، في الصفات عموما، لأن قاعدتهم في الصفات أنها توقيفية، قاعدتهم في الصفات أنها توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يتوقف في إثبات أي منها على النقل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله العاشر فيه الرد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة، فإن الملك لا يقول من يسألني فأعطيه، فإن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينفون نزوله سبحانه وتعالى وينفون كلامه يقولون زعما منهم إن هذا مجاز. والتقدير في قوله فيقول أي فيأمر ملكا يقول ذلك عنه، كما يقال نادى السلطان أي أنه أمر مناديا، ويقولون فيما ثبت أنه قال ويقول وتكلم ويكلم مما لا حصر له، كل هذا مجاز. وقولهم باطل من وجوه، منها أن المنادي عنه غيره كمنادي السلطان، يقول أمر السلطان بكذا، لا يقول إني آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، والله سبحانه وتعالى يقول في تكليمه موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. والحديث فيقول من يدعوني فأستجيب له. وإذا كان القائل ملكا قال كما في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فقال في ندائه عن الله إن الله يحب فلانا فأحبوه، وفي نداء الرب يقول من يدعوني فأستجيب له. فإن قيل فقد روي أنه يأمر مناديا فينادي، قيل هذا ليس في الصحيح، فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي. أما أن يعارض بهذا النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، مع أنه صريح بأن الله هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، فلا يجوز. انتهى من كلام شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله بتصرف. أما أن يعارض بهذا النقل الصحيح النقل الصحيح المستفيض. نعم. هذه الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث أن فيه الرد على من زعم أن الذي ينزل ملكا من الملائكة، وهذا قول لأهل البدع معطلة الصفات، ومنها هذه الصفة، يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أي ملك ربنا، يقولون أن في الحديث محذوف مقدر. الحديث يقولون محذوف مقدر، ويقولون تقديره ملك ربنا، ومر معنا أن بعضهم يقول تقديره أمر ربنا أو رحمة ربنا، وهذا من تخبط أهل الضلال وأهل البدع في تحريفهم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعدتهم الذين سمعوا يقربون من 30 صحابيا، كلهم فيما روي نعم كلهم يا سمعه يقول ينزل ربنا، وكلهم تلقوا ذلك بالقبول، وكلهم تلقوا ذلك بالقبول وقالوا كما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. لكن هؤلاء المبتدعة المحرفة يقولون الحديث فيه محذوف مقدر، يكون فيه محذوف مقدر، ثم يقول بعضهم إن تقدير هذا المحذوف الملك، ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا، ينزل ملك ربنا. ويقول الشارح أن الحديث نفسه فيه رد عليهم، أن الحديث نفسه فيه رد عليهم من وجوه تدل على بطلان هذا التحريف. يقول فيه الرد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة، فإن الملك لا يقول من يسألني فأعطيه، هذا الآن رد عليهم من ماذا؟ من الحديث نفسه. يعني يقال للذي يقول ينزل ملك ربنا يقال لا أكمل الحديث، أكمل الحديث تجد الرد عليك في إكماله، ينزل ربنا يقول ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا فيقول يعني الملك من يسألني، إذن الملك جعل نفسه ماذا؟ ندا وشريكا لله، يطلب من الناس أن يسألوه وأن يدعوه، وهذا لا يقوله من يفهم، هذا لا يقوله من يفهم دين الله سبحانه وتعالى ومن عنده بصيرة، لا يقوله إلا من يعني زاغ قلبه. فيقولون ينزل ربنا يقول ينزل الملك يقال لهم أكملوا الحديث. ولهذا يقول الشارح هنا فإن الملك لا يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، لا يقول ذلك الملك. قال فإن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينفون نزوله سبحانه وينفون كلامه يقولون زعما منهم أن هذا مجاز، يسمون مجاز حذف يعني فيها شيء محذوف، أن هذا مجاز، والتقدير في قوله والتقدير في قوله فيقول أي فيأمر ملكا يقول ذلك عنه، يأمر ملكا فيقول ذلك عنه، كما يقال نادى السلطان، نادى السلطان أي أنه أمر مناديا، نادى السلطان أي أمر مناديا. ويقولون ذلك فيما ثبت أنه قال ويقول وتكلم ويتكلم مما حصل له، كل هذا يقولون مجاز، يعني ليس هو القول قول الله ولا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. قال وقولهم باطل من وجوه، منها أن المنادي عنه، أن المنادي عنه غيره كمنادي السلطان، كمنادي السلطان إذا أمر سلطانا مناديا أن ينادي عنه، كيف صيغة النداء، كيف تكون صيغة النداء، هل يقول آمركم بكذا أو يقول أمر السلطان بكذا؟ فيقول كم منادي السلطان، يقول أمر السلطان بكذا، لا يقول إني آمركم بكذا أو أنهاكم عن كذا. والله سبحانه يقول في تكليم موسى إنني أنا الله، هذا القول قول من؟ قول ماذا؟ قول رب العالمين. المبتدع في هذا يقول إن هذا القول قول خلقه في الشجرة، أيصح أن الشجرة تتكلم قائلة إني أنا الله؟ انظر كيف يعني تجر الضلالة إلى ماذا؟ إلى ما هو أشنع. انظر كيف تجر الضلالة إلى ما هو أشنع. والحديث مثله، قال والحديث من يدعوني فأستجيب له فأستجيب له. ثم يقول لو كان القائل ملكا، لو كان القائل ملك، يعني لو كان الذي أمر بالندى ملك كيف تكون صيغة الندى؟ عندنا حديث يوضح، لو كان الذي أمر بالنداء ملك، عندنا حديث يوضح ذلك، وهو الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في السماء إن الله، هكذا النداء، إن الله يحب فلانا فأحبه. إذا لو كان الذي ينزل ملك لقال ماذا؟ إن الله يقول من يدعوني، ويقول من يستغفرني، ويقول من يسألني، لكانت صيغته كذلك. لو كان الذي ينزل ملك الذي يقول هذا القول ملك، ما يمكن أن يقول الملك هكذا مباشرة من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فقال في ندائه يعني جبريل عن الله: إن الله يحب فلانا فأحبه. لكن هنا في الحديث قال يقول من يدعوني، ما قال إن الله يقول، ما قال إن الله يقول من يدعوني فأستجيب له. ثم قال: فإن قيل قد روي أنه يأمر مناديا فينادي، قد روي أنه يأمر مناديا فينادي، وهذا الذي أشار إليه رواه النسائي في عمل اليوم الليلة، أن قال إن الله يمهل حتى يمضي، إن الله يمهل حتى يمضي نصف الليل الأول، إن الله يمهل حتى يمضي نصف الليل الأول فيأمر مناديا، فيأمر مناديا فيقول هل، انظر ماذا يقول المنادي، فيأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له. ما يقول حتى في هذا الحديث وسيأتي الكلام عليه، ما يقول المنادي من يدعوني من يسألني من يستغفرني، فيقول هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هكذا لفظه. وهذا الحديث المشار إليه وهو عند النسائي في عمل اليوم والليلة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في تحقيق في الكلام عليه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، ينظر في السلسلة الضعيفة الحديث رقم 3897، الحديث 3897 3897. وبين الشيخ رحمه الله أن الحديث ضعيف وأنه شاذ وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالفة لما رواه الثقات. وقد عرفنا أن الحديث تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ما يقرب من 30 صحابيا، كلهم رووه بلفظ ماذا؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول. وجاء كما أشرت بالأمس في بعض روايات الحديث، في بعض روايات الحديث الثابتة، أن الله حين ينزل يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، لا أسأل عن عبادي غيري. هذا ما يمكن أن يقوله ماذا؟ الملك. قال: فإن قيل فقد روي أنه يأمر مناديا فينادي، قيل هذا ليس في الصحيح، قيل هذا ليس في الصحيح، ومثل ما أشرت هو غير ثابت، وينظر إلى ما حلت إليه. فإن صح يعني على فرض ثبوته، أمكن الجمع بين الخبرين، إن صح أمكن الجمع بين الخبرين، بأن ينادي هو ويأمر منادي أن ينادي، هذا إن صح. ينادي هو ينزل سبحانه وينادي كما ثبت في المتواتر، وهذا إن صح ما يعارض الصحيح، بل يقال إن ثبت يقال ويأمر، ويأمر مناديا ينادي. أما أن يعارض بهذا النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، ما يصح هذا أن يعارض به ذاك الحديث المتواتر، مع أنه صريح بأن الله هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، فلا يجوز، لا يجوز أن يعارض بهذا الحديث الذي في ثبوته نظر أن يعارض به ماذا؟ المتواتر. لا يصح أن يعارض بهذا الحديث الذي في ثبوته نظر الحديث المتواتر، لكن لو صح يحمل على ماذا؟ يحمل على الأمرين، أن الله ينزل ويقول، ويأمر ملكا ينادي ويقول، ويأمر ملكا ينادي ويقول، هذا على فرض ثبوته، لكن مع الكلام في ثبوته يعارض به المتواتر، يعارض به المتواتر، هذا لا يقول إلا من ماذا؟ جهل العلم، وجهل العلم بأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلا يقول هذا الكلام صاحب حديث، وإنما يقول صاحب هوى، لا يقول هذا الكلام صاحب حديث، وإنما يقول صاحب هوى، يعارض بالضعيف المتواتر، يعارض بالضعيف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قوله الحادي عشر فيه دليل على امتداد هذا الوقت، أي وقت النزول الإلهي إلى إضاءة الفجر. هذه الفائدة الحادي عشر، قال فيه دليل على امتداد هذا الوقت، امتداد هذا الوقت أي وقت النزول الإلهي إلى إضاءة الفجر، إلى إضاءة الفجر. هذا يشير فيه إلى رواية للحديث في المسند، في المسند للإمام أحمد، قال حتى ينفجر الصبح، في هذه الزيادة حتى ينفجر الصبح، فهذه تفيد هذه الفائدة، الامتداد هذا الوقت، يعني الوقت على الصحيح هو في الثلث الأخير، وفي الثلث الأخير من الليل إلى أن ينفجر الصبح، إلى أن ينفجر الصبح، يعني حتى يطلع الفجر. نعم، أحسن الله إليكم. قوله الثاني عشر فيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور. نعم، الفائدة الثانية عشر الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور، يعني المقصود بالوقت المذكور وقت النزول الإلهي الذي هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على المستغفرين في هذا الوقت، قال وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، فأثنى سبحانه وتعالى على المستغفرين في هذا الوقت، وقت النزول الإلهي، لأنه وقت شريف، لأنه وقت شريف، وقت عظيم، حري بالمستغفر فيه أن يغفر له، والداعي فيه أن يجاب، والسائل أن يعطى، لأن الله عز وجل يقول في هذا الوقت في كل ليلة من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، هذا كله ترغيب للعباد على كثرة الدعاء وكثرة الدعاء والسؤال والاستغفار في هذا الوقت، في هذا الوقت. وخذها فائدة ثمينة عندك ينفعك الله بها. هذا الحديث كغيره من أحاديث كثيرة تدل على الارتباط بين العقيدة والعمل، بين العقيدة والعمل، وأيضا تدل على الفساد الذي يحصل عند فساد العقيدة على ماذا؟ على العمل، على العمل. فالآن أرأيتم شخصا آمن بهذا الحديث، آمن بهذا الحديث وعرف عظم هذا الأمر، النزول الإلهي في هذا الوقت الثلث الأخير من الليل، وأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الوقت: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، وعافاه الله وسلمه من تشويشات من المتكلمين المبطلة النفات، سلمه الله من ذلك ولم يبتل بشيء من ذلك. كيف يكون شأن هذا الإيمان على عمله؟ كيف يكون شأن هذا الإيمان على عمله عندما يؤمن بهذه الصفة وما تدل عليه من شرف هذا الوقت وفضله وعظيم مكانته وعظيم الدعاء فيه والسؤال؟ كيف يكون لها الأثر عليه دعاء وسؤالا واستغفارا؟ ثم انظر في المقابل شؤم، انظر في المقابل شؤم العقيدة الفاسدة، شؤم العقيدة الفاسدة على صاحبها. إذا انشغل بشؤم العقيدة الفاسدة بتعطيل هذه الصفة، يقول ينزل ربنا، يقول لا ما ينزل ولا يليق به النزول، والنزول كذا والنزول كذا، ويدخل في متاهات التحريف والتأويل الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هل ترون شخصا، هل ترون شخصا هكذا أمره في هذا الحديث، يكون لقوله من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني شأن في قلبه ومكانه في نفسه؟ وهذا يوضح لكم أن شؤم العقيدة يؤثر على ماذا؟ على الخلل في العمل، وصلاح العقيدة يؤثر على صلاح العمل. ولهذا بعض أهل العلم، بعض أهل العلم وصف علماء الكلام بأنهم قطاع طريق، وصف علماء الكلام بأنهم قطاع طريق. كيف؟ لأنهم يقطعون على الناس طريق العبادة، لأن العقيدة الصحيحة هي التي تورث ماذا؟ العبادة القويمة. فإذا قطع على الناس الاعتقاد الصحيح، قطع عليهم الاعتقاد الصحيح بتشويشات المتكلمين الباطلة، أفضى ذلك إلى ماذا؟ إلى الخلل في العمل، الخلل في العمل. وسيأتي معنا مثل هذا في حديث الرؤية، حديث الرؤية: إنكم ترون ربك، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. هذه العقيدة، كما ترون القمر ليلة البدر، هذه العقيدة. العمل المترتب: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، فافعلوا. هذا العقيدة هو العمل. لكن إذا قال لا ما يرى، هل ينشط لما بعده؟ لأن الآن إنكم سترون هذا أمر عظيم جدا، يقوي، يقوي في العبد الإقبال على العبادة، لأنه يطمع أن يكون من أهل الرؤية. فإذا قال له المشوش من أهل الكلام: ما هناك رؤية أصلا، وهذا كله كلام غير صحيح، والمراد كذا، ويبدأ يحرف وإلى آخره، هل ينشط لي العمل مترتب على هذه العقيدة؟ فإن استطعتم، شؤم العقيدة يؤثر على ماذا؟ الآن حتى الحديث الذي سيأتي بعد هذا الحديث عند المصنف: قال الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب، هذا يحرك في القلب محبة التوبة والإقبال على التوبة. فإذا جاء المبتدع قال لا ما في فرح أصلا، هذا كلام غير صحيح، ما هناك فرح، والرب ما يفرح، إلى آخره، هل ينشط وهل يكون للحديث أثر سلوكي عليه؟ ولهذا يعني علماء الكلام مضرتهم على الناس في عبادتهم مضرة عظيمة جدا. والعقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة الصافية المتلقات من الكتاب والسنة، أثرها على العبد في سلوكه وعبادته وخضوعه لله سبحانه وتعالى أثر عظيم جدا. وبالمقابل العقيدة الفاسدة لها شؤم على صاحبها، فإنها تؤثر عليه في ماذا؟ في سلوكه، في في عبادته، في تقربه إلى الله سبحانه. وهذا كله من شؤم الاعتقاد، من شؤم الاعتقاد. وهذه الأمور يدركها المرء عندما ينظر في أحوال الناس في هذه العقائد، يدرك ذلك، يدرك شؤم العقيدة الفاسدة وأيضا أثر العقيدة الصحيحة المباركة على صاحبها. قال الثاني عشر: فيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور. الثالث عشر: أحسن الله إليكم، قوله الثالث عشر فيه دليل على فضل الدعاء. نعم، فيه دليل على فضل الدعاء، فيه دليل على فضل الدعاء. الحديث يقول فيه الرب سبحانه وتعالى: من يسألني، من يدعوني. فهذا دليل على فضل الدعاء ومحبة الله سبحانه وتعالى للداعين، ومحبة الله سبحانه وتعالى للداعين. والدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هكذا صح في السنن عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم تلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى المستكبر عن الدعاء مستكبرا ماذا؟ عن العبادة. فالدعاء شرفه عظيم. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا صح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، لمحبة الله سبحانه وتعالى للدعاء والداعين. وحديثنا هذا في دليل على شرف الدعاء، في دليل على شرف الدعاء وعظيم فضله. نعم، أحسن الله إليكم، قوله الرابع عشر فيه دليل على نفع الدعاء والرد على جهلة المتصوفة القائلين بأن الدعاء لا ينفع، وهو قول مردود بأدلة الكتاب والسنة مع أدلة العقل، فإن المشركين كانوا يعرفون نفع الدعاء. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآية، فضلا عن غيرهم. هذه أيضا من فوائد الحديث أن فيه الرد على من يقول أن الدعاء لا ينفع، وهذا موجود، مثل ما أشار الشارح، من يقول أن الدعاء لا ينفع، وهذا قول معطلة الأسباب، معطلة الأسباب. ومن أعظم أسباب الخير والبركة والنفع والرفعة في الدنيا والآخرة دعاء الله وكثرة سؤاله، وكثرة سؤاله سبحانه وتعالى، لأن الأمور كلها بيده، لأن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف: تأملت الخير، أظن مطرف بن عبد الله بن الشخير، يقول: تأملت الخير فإذا هو كثير، الصلاة والصيام والصدقة، وإذا ذلك كله بيد الله، وإذا ذلك كله بيد الله، فعرفت أو علمت أن الدعاء مفتاح كل خير، أن الدعاء كل مفتاح كل خير. فكيف يقال الدعاء ما ينفع إلا من أعمى الله بصيرته؟ الدعاء نفعه عظيم، والحديث يدل على عظيم نفع الدعاء، لأن يقول: من يدعوني، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هذه كلها آثار وفوائد ومنافع، أعطيه أستجيب له أغفر له، هذه كلها منافع مترتبة على الدعاء، ولا سيما في هذا الوقت. والشارح يقول: فإن المشركين كانوا يعرفون نفع الدعاء، كانوا يعرفون نفع الدعاء. الدليل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني يدعون الله أن ينجيهم، يعرفون أن الدعاء ينفع، ولهذا يدعون بإخلاص وإلحاح على الله سبحانه وتعالى، يسألونه أن ينجيهم، يعرفون نفعه، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمشركون يعرفون نفع الدعاء فضلا عن غيرهم، فضلا عن غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الخامس عشر فيه أن الدعاء من أفضل الطاعات، فلا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، ومن دعا غير الله فهو مشرك كافر. الخامس عشر أن الدعاء من أفضل الطاعات، وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالدعاء أفضل الطاعات، أفضل القرب التي يتقرب بها إلى الله، فلا يجوز صرفه لغير الله، لا يجوز صرفه لغير الله، لا يجوز أن يدعى غير الله. قد قال الله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وفي حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحب. وإذا علم أن الدعاء عبادة وأنه من أشرف العبادة وأفضلها فإن صرفه ماذا؟ فإن صرفه لغير الله شرك بالله، فإن صرفه لغير الله شرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى. والله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله السادس عشر الدعاء لغة السؤال والطلب سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال، فالدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالأول هو سائر الطاعات من تسبيح وتكبير وتهليل وغير ذلك، لأن عامل ذلك هو سائل في المعنى. والثاني هو دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. قال السادس عشر الدعاء لغة السؤال والطلب، هذا معناه في اللغة، سواء كان يعني هذا الدعاء والطلب بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان المقال يا ربي أسألك كذا، هذا بلسان المقال، يا ربي أسألك كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إلى آخره، هذا سؤال بلسان المقال. واللسان أو الدعاء بسؤال الحال عموم العبادات. ولهذا العلماء قسموا الدعاء إلى نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو الدعاء بلسان المقال، اللهم يا رب، هذا دعاء المسألة يقال له، لأنه ينادي يسأل الله سبحانه وتعالى. ودعاء العبادة عموم العبادات، ومن ذلكم ذكر الله جل وعلا. الآن لما يقول القائل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وغيرها من الأذكار والأعمال والطاعات، هو بها يطلب شيئا أو لا يطلب؟ لما يقولها، هو لما يقول هذه هل يقولها يطلب شيئا أو لا يطلب؟ بلسان حال يطلب، يطلب الرحمة ويطلب المغفرة ويطلب. الآن لما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يرجو بذلك رحمة الله، يرجو بذلك مغفرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الأخبار أن هذه الأذكار تحث الذنوب، سبب للمغفرة، مثل ما في سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة يوما ومروا بشجرة يابسة وبيده عصا عليه الصلاة والسلام، فضربها بيده فأخذ يتساقط الورق من الشجرة، الصحابة ينظرون للورق يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام وهم ينظرون للورق يتساقط من الشجرة: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تحات ورق هذه الشجرة، تساقط من ذنوب العبد. إذن الذي يسبح ويهلل يرجو ماذا؟ ويسأل بلسان حاله، يسأل بلسان حاله، يرجو من الله المغفرة، الرحمة، النجاة، الفوز بالجنة، النجاة من النار، كل ذلك يرجوه به. فإذا الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء المسألة هو دعاء الدعاء بلسان المقال، ودعاء العبادة هو الدعاء بلسان ماذا؟ الحال، الدعاء بلسان الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قوله السابع عشر: إن الدعاء والاستغفار وغيرهما من أنواع العبادات يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان. نعم، يعني الدعاء والاستغفار وعموم العبادات يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان، يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان، وأيضا الحال. انظر حال المصلي في قربه من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حال السجود، حال السجود هذه حال شريفة جدا، فالدعاء فيها أحرى بالإجابة، قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا حث عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الدعاء في السجود. وأيضا الزمان الفاضل، الزمان الفاضل يعني الوقت الفاضل، انظر هذا الشرف للثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل أحرى أوقات الإجابة، أحرى أوقات الإجابة. وانظر الشرف العظيم للدعاء في عشية عرفة، قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا يدل على أن الدعاء يعني يتفاضل بحسب الزمان، ومن هذا فضله في الثلث الأخير كما في هذا الحديث، في الثلث الأخير من الليل، لأن الحديث دل على فضل الدعاء في الثلث الأخير من الليل. وأيضا المكان الفاضل، وأيضا المكان الفاضل، يعني مثلا في من يكون اجتمع له شرف الزمان، اجتمع له شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال، الحاج أو المعتمر عند بيت الله، عند بيت الله وفي في في في وقت فاضل وفي في حال فاضلة، هذه كلها أسباب لفضل العمل. فإذا العمل يتفاضل بحسب ما تعلق به من زمان أو مكان أو حال، من زمان أو مكان أو حال. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الثامن عشر: أن ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة، وإن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، ويشهد له قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفيه أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، وتخلف الإجابة عن بعض الداعين قد يكون بسبب إخلال ببعض شروط الدعاء. نعم، يعني هذه الفائدة السابعة عشر من فوائد هذا الحديث، أن الثامن عشر أن ثلث الليل الآخر أن ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة. ما معنى مظنة الإجابة؟ يعني حري أن يستجاب للداعي فيها، حري أن يستجاب للداعي في ذلك الوقت، مظنة الإجابة. وإن آخر الليل أفضل للدعاء وللاستغفار، وإن آخر الليل أفضل للدعاء وللاستغفار. ويشهد له قول الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقوله وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا يدل على يعني فضل الاستغفار والدعاء في هذا الوقت، وأنه مظنة إجابة، وفيه أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب. وهذا نص الحديث، من يدعوني فأستجيب له، فيه أن الدعاء مستجاب في هذا في هذا الوقت، وفيه أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب. وتخلف الإجابة عن بعض الداعين قد يكون بسبب إخلال ببعض شروط الدعاء، وهذه الآن مسألة مهمة جدا. تخلف الإجابة قد يكون بسبب إخلال ببعض الشروط، ولهذا يأتي في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم، يعني في أشياء تعثر الإجابة، مثل قولها في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، هذه أربعة أسباب للإجابة، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنه يستجاب له يعني بعيد، هذه موانع. هناك أسباب لإجابة الدعاء وهناك موانع لإجابته. فإذا كان تخلف المطلوب، فقد يكون هناك ماذا؟ إخلال بآدابه، أو وجد موانع. وأيضا أمر آخر أشار إليه العلماء، وهذا في حال عدم تخلف الشروط واكتمالها وعدم وجود الموانع، قد أيضا يكون مع ذلك ما يحصل عين المطلوب، الشيء المعين الذي يطلب قد لا يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر فيما صح عنه أنه قد يعطى عين ما سأل، وقد يغفر له ما يغفر له من السوء مثله، وقد يدخر له يوم القيامة، وكما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقد يدخر له يوم القيامة، وقد يكون غفران لذنوب له بدل أن يعطى الحاجة المعينة التي طلبها، وقد يعطى الشيء المعين الذي طلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله التاسع عشر فيه تفضيل صلاة الوتر آخر الليل، لكن ذلك في حق من طمع أن يقوم آخر الليل، وفيه تفضيل صلاة آخر الليل. نعم، يعني هذه أيضا من فوائد الحديث، في تفضيل صلاة الوتر آخر الليل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لكن في حق من يعلم من نفسه أنه يتمكن من الاستيقاظ في ذلك الوقت، وإلا يوتر في أول الليل لا يفوت على نفسه الوتر. ونبينا عليه الصلاة والسلام من كل الليل أوتر، لكن أفضل الوتر أن يكون آخر الليل. ومما يدل على فضله في هذا الوقت شرف هذا الوقت، وقت النزول الإلهي، وأيضا فضل الصلاة آخر الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قوله العشرون فيه تلطفه سبحانه وتعالى بعباده ورحمته بهم، وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره. نعم، هذه العشرون وهي الأخيرة من فوائد الحديث، فيها تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم، ومن أسمائه تبارك وتعالى اللطيف، ومن أسماء الرحمن. وهذا الذي في الحديث: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، هو من لطفه ومن رحمته، هو من لطفه ومن رحمته، يتلطف سبحانه وتعالى بعباده جل في علاه. كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. هذا من من من من لطف الله، هذا من لطفه سبحانه وتعالى. واسم الله تبارك وتعالى اللطيف هذا له دلالات عظيمة جدا، له دلالات عظيمة. ومن أجود ما رأيته جمعا لدلالات هذا الاسم وأحيل إليه لأهميته ونفاسته، ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في آخر كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية. المواهب الربانية من الآيات القرآنية، تكلم كلاما نفيسا للغاية في معنى اللطيف، وأخذ يعدد: ومن لطف الله كذا، ومن لطف الله كذا، ومن لطف الله كذا. وأنصح بالرجوع إليه، وإن كان ما ذكر هذا الحديث فليلحقه من أراد منكم في نسختي، أن يقول: ومن لطف الله مناداته سبحانه كل ليلة في الثلث الأخير، في الثلث الآخر من الليل: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. ولا استبعد أن يكون الشيخ ذكر هذا الحديث هناك، وإن لم يذكره فيلحق كفائدة تتعلق بهذا الاسم، اسم الله تبارك وتعالى اللطيف، ففيه تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم، وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره كل ليلة في هذا الوقت العظيم الشريف المبارك. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث أول. قوله أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث، متفق عليه. أعد: لله. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. من عبده المؤمن التائب، هذه ليست عندي، لكن يمكن تكون في الأصل، يراجع الصحيحين. نعم. الحديث. نعم. قوله الحديث، أي اقرأ الحديث على النص. والمصنف رحمه الله ذكر الشاهد من هذا الحديث، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار. يعني يقول الحديث، اقرأ الحديث، هنا يحسن أن يكون فاصل، اقرأ الحديث على النص، اقرأ الحديث، معنى الحديث أي اقرأ الحديث على النصب الحديث، هكذا على النصب، تقدير فعل محذوف تقدير اقرأ. ابن تيمية قال الحديث على النصب على تقدير فعل محذوف، ما هو؟ اقرأ الحديث، اقرأ الحديث، هذا تقديره، أي اقرأ الحديث على النصب. نعم. قوله الحديث، أي اقرأ الحديث على النص. والمصنف رحمه الله ذكر الشاهد من هذا الحديث، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار الحديث، وقد صرح علماء الفقه بجوازه بشروط ذكرها علماء الفن في كتبهم. قوله متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، وهذا من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، انتهى.